الله في لبس الحرير والخواتم وغيرها وما يباح وما يحرم. يقول رحمه الله نهي عن لبس الحرير يعني للنساء، وأما الرجال فقد ثبت في الصحيحين أن الرجال حرام عليهم، وأما النساء فإنهم لا يلبسنه كما سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن عبد الله بن زبير إن كان خليفة على العراق وعلى الحجاز، كان 8 سنوات رحمه الله خليفة على الحجاز وعلى العراق وعلى اليمن 8 سنوات، ومعاوية على الشام وحده بس. الشاهد أنه تمنى تحت هذه الكعبة أن يرزقه الله الخلافة، فرزقه الله الخلافة 8 سنوات. وعبد الله رضي الله عنه عروة بن الزبير تمنى أن يكون راوية لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطاه الله ذلك، ما ترى حديث يمر إلا وفيه عروة بن الزبير رضي الله عنه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يقول رأيت ابن الزبير يخطب وهو يقول إن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحرير من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم. رحمه الله. أخبرنا محمود بن غيلان قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة قال حدثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير قال لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا نضر بن شميل نضر بن شميل قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا خليفة قال حدثنا خليفة الخياط قال حدثنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يخطب ويقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لا، النساء هذا وهم، الرسول عليه الصلاة والسلام أباح الذهب والحرير للنساء وحرمها على الرجال. في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يده اليمنى حرير وفي يده اليسرى ذهب، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ومرنا في النساء وأبي داود أن الرسول عن علي رضي الله عنه أن الرسول قال حرام الحرير والذهب على الرجال، ولم يقل النساء، لكن نكتفي بحديث عمر قال على الرجال حرام، معناه من باب الاكتفاء أن النساء يباح لهن الحرير، لأن المرأة مبناها أنها تتزين بالحرير وغيره وتتزين بالذهب لزوجها، المرأة من شيمتها أنها تتزين بالحرير والذهب، فلا يحرم عليها شيء تتزين به، أما الرجال فحرام عليهم لبسه، ومن لبسه في الدنيا فلم يلبسه في الآخرة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا حرب أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عمران بن حطان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن لبس الحرير فقال سأل عائشة، فسألت عائشة رضي الله عنها قالت سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسألت ابن عمر فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عمرو بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عمران بن حطان وهو رئيس الخوارج، لكن الأمهات الست ومسند الإمام أحمد يخرجون عن الخوارج لأنهم ما يكذبون، كذب لا يمكن، ولكن ما يخرجون عن إلا كذاب بس، اللي يكذب ما يخرجون عنه، وأما عقيدة خارجي أو قدري أو شيء ما يهمهم، هذا أنت صادق وصدوق ما تكذب على الرسول خلاص يخرجون له. فهذا عمران بن حطان رئيس الخوارج الذين قتلوا علي رضي الله عنه، أخرج له النسائي وأخرج له البخاري أيضا، عمران بن حطان يسأل ابن عباس دائما في البخاري، سأل ابن عائشة مسائل وأفتاه ابن عباس، أما هنا سأل ابن عباس فقال سأل عائشة، فجاء إلى عائشة وقالت سأل عبد الله بن عمر. فيه من الفكر أن الإنسان إذا سئل وهو لا يدري يحيله إلى غيره، يسأل فلان، جاءك فلان اسأل فلان يا أخي، مو على طول تفتي الإنسان وأنت لا تعلم، يقول اسأل فلان، فإذا راح الفلان سأل اسأل فلان. ففي هذا الحديث من الفقه أنك لا تفتي الإنسان، حول الفتوى إلى غيرك، ولا تقول على الله ما لم يقله ربك، ولا تقول على الرسول ما لم يقله. من قال على الرسول ولو أخطأ ولو أصاب فإنه مخطئ ولو أصاب، والتقول على الله خطأ، جريمة من الجرائم. الإنسان لا يفتي على طول، من كل اسأل فلان اسأل فلان اسأل فلان إلى آخره. فهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو عبد الله بن الزبير وعائشة وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نعم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير في الدنيا من الرجال يعني لم يلبسه في الآخرة، أو قال فلا خلاق له، أو قال لم يلبسه في الآخرة. نعم. قال رحمه الله ورنا سليمان بن مسلم قال أنبال النظر قال أدثنا شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله وبشر المحتفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن مسلم سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا شعبة شعبة قال عن قتادة عن قتادة بن دعامة قال حدثنا بكر بن عبد الله بكر بن عبد الله المضري قال وبشر بن المحتفظ وبشر بن المحتفظ نعم قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير في الدنيا نعم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. إنما يلبس الحرير يعني من الرجال من باب الاكتفاء، من لبس يلبس الحرير فلا خلاق له. قال رحمه الله ورني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان سنة 700 قال حدثنا سعد بن حزم عن قتادة عن علي البارقي قال أتتني امرأة تستفتيني فقلت لا هذا ابن عمر فاتبعته تسأله واتبعته أسمع ما يقول قالت أفتني في الحرير قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان أبو النعمان سنة 700 عارم يسمى عارم محمد بن فضل السدوسي. أبو النعمان لقبه عند المحدثين عارم واسمه محمد بن فضل السدوسي. قال حدثنا الصعق بن حزم نعم الصعق بن حزم الصعق بن حزم قال حدثنا قتادة قال حدثنا علي البارقي علي البارقي قال حدثنا قال أتتني امرأة تستفتيني قال أتتني امرأة تستفتيني في الحرير فقلت اسأل ابن عمر فذهبت تسأل ابن عمر تبعته يمشي خارج من المسجد يقول فتبعته لأستفيد أشوف شفتيها ابن عمر لازم تقول لها فتوى أنقلها هذه الفتوى ونقلها فعلا. فسألته المرأة فقال أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لبس الحرير في الدنيا نعم فلا خلاق له أو لم يلبسه في الآخرة. روايات عن النبي تروى من لا خلاق له أو لم يلبس في الآخرة أو كذا، وجميع الأحاديث الواردة هنا المقصود بها الرجال فقط. نعم. ذكر النهي عن ثياب القسي قال قسية قال رحمه الله أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي شعثة عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن خواتيم الذهب وأنانية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج والحرير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ذكر النهي عن ثياب القسي ذكر النهي عن ثياب القسي وهي نوع من الحرير إلا أنها بسلكين مثل الديباج. قال حدثنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة قال حدثنا معاوية بن سويد معاوية بن سويد قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. يقول البراء بن عازب أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بسبع ونهانا عن سبع. النسائي رحمه الله لم يأتي بالأوامر السبع الذي أمر بها الرسول ما أتى بها النسائي، وهي معروفة في غير هذا الكتاب أو في أول الكتاب، وهي عيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الدعوة. سبع أمرهم بها الرسول عليه الصلاة والسلام، والسبع اللي نهى عنها أتى بها لأن الموضوع موضوع نهي، الموضوع هنا موضوع نهي، فأتى بالمنهيات وترك الأوامر. يقول البراء رضي الله عنه نهانا رسول الله عن سبع. نعم. خواتيم الذهب. عن خواتيم يعني لبس خواتيم الذهب للرجال. نعم. وعن آنية الفضة. وعن آنية الفضة هذا للجميع. النساء والرجال لا يمكن يشربوا بآنية الفضة ولا الذهب ولا يستعملوها حتى تجلس عندك في البيت. آنية الذهب وآنية الفضة حتى تجلسها في البيت جريمة، حرام عليك أن تجلسها حتى في البيت ولا تستعملها مرة واحدة. إنما يجرجر في ناره في بطنه، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. من يشرب في آنية الفضة أو الذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. استعمالها وتركها في البيت حرام، هذا لا يجوز. لا أن تشرب ولا أن تستعملها بأي شيء حتى بغير الشرب، ولا أن تجلسها في بيتك الإنسان، كل هذا حرام. لا يجوز الذهب والفضة، آنية الذهب وآنية الفضة لا يجوز استعمالها ولا شربها ولا تركها في البيت جالسة غير، لازم الإنسان تصرفها. صرفها، أما تصوغها خليها ذهب صفحات أو فضة صفحات إلى آخره. وعن الميافر. وعن الميافر كما شرحنا فيها حرير، المدحية في حرير. نعم. وعن الكرسية يعني الكراسي، الميافر الكراسي اللي مشحونة بحرير أو لبسها حرير. وعن لبس القسي وهو الحرير المزدوج. نعم. والاستبرق. والاستبرق كذلك، الاستبرق هذا المصبوغ بذهب، حرير لكنه مصبوغ بذهب يعني مموه بذهب. نعم. والديباج. والديباج اللي من سلكين مثل القسي، مسوق من سلكين. نعم. والحرير. والحرير هذا اللي من سلك واحد، الدود يمسك كل سلك واحد، لكن الآدمي هو اللي يتصرف بالحرير، الأنواع هذه الآدمي اللي يتصرف فيها. نعم. الرخصة في لبس الحرير. قال رحمه الله قلنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في قمص حرير من حكة كانت بهما. يقول النسائي رحمه الله الرخصة في لبس الحرير للرجال، يلبس الرجل الحرير إذا احتاج إلى اضطر إليه، يجعله ما يلي بدن، يأخذ ثوب حرير، قميص حرير إلى أنصاف الساقين ويلبسه على جلده، لأن الحكة لأنه بإذن الله آثاره خصية الحرير البرودة، بارد مرة واحدة، فإذا صار فيه جرب أو حكة أو حساسية أو شيء ولبس الحرير لا يحس بشيء مرة واحدة، لأن خصوصية الحرير البرودة، بارد ما يأذيك بشيء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير، لأنهما اشتكيا من حكة نصر، يقال أنه جرب ويقال أنه حساسية، والحرير من خصاصية البرودة، بارد مرة واحدة، إذا لبسته ما تحس أن عليك ثوب الإنسان مطلقا، فالحكة تذهب من الحرير بإذن الله. نعم. قال رحمه الله قلنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أنه قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاء كتاب عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. فقال أبو عثمان بعصبيلتين تليان الإباب فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة. قال رحمه الله أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن الزبير في قمص حرير كانت بهما يعني لحكة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام في لبس قمص الحرير، القميص اللي ينزل إلى نصف الساقين يسمى قميص، والقبا اللي تحت الركبة فقط، القبا اللي تحت الركبة والقميص اللي ينزل إلى فوق الكعبين ينزل إلى نصف الساق. الشاهد رخص لهما في لبس قمص حرير لأجل حكة أصابتهم، يقال إنها جرب، يقال إنها أصابهم جرب، يعني ينبت حبوب ولا يطفيها إلا الله تعالى وتقدس، ثم الحرير. ويقال انها حكه حساسيه، حكه دائم يحك نفسه دائم يحك نفسه، فرخص لهم الرسول عليه الصلاه والسلام باللبس الحرير لان خصائصيته البروده، الحرير خصوصيته بروده ولا يؤذي البدن مره واحده، وقد يشفى الانسان مما يشتكيه من جرب او من حكه حساسيه. ثم قال النسائي وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان التيمي قال أنا بعثمان النهدي أنه قال كنا مع عتبة بن فرقد، تقول كنا مع عتبة بن فرقد فجاء كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس، يقول كنا مع عتبة بن فرقد غزاة يعني غازين في فارس، فأتاهم كتاب عمر رضي الله عنه أن لا يلبس الحرير إلا من لا خلق له أو من لا ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني من الرجال، ولكن مثل أصبعين مش لحك مثلا تحط فيه قصب أصبعين أو تحط فيه حرير أصبعين أو تحط أو المرأة تنسج، لكن المرأة مباح لها ثوب الحرير بكامله، إنما الرجل له أن ينسج ثوبه بحرير أصبعين. وغزل السبابة والوسطى أبو عثمان النهدي للناس قال هكذا، يعني اثنين أصبعين تحط كذا على هذا، سواء ذهب من الذهب المموه هذا، بحيث أنك لو جمعت ألف مشلح على النار وحطيتهم ذهب الذهب هذا المصور، لو جمعت ألف مشلح الذهب اللي عليها وحطيته على النار ما يمسك شيء، فهذا مباح. أما إذا جمعته وطلع ذهب فهو حرام، لا يجوز على الرجل، لكن لك أن تجعل حرير الإنسان أصبعين على مشلحك أو من الذهب من نقش الذهب بحيث أنه يذوب، إذا وضعت على النار كمية كبيرة ما يتحصل شيء، فهذا مباح. نعم. يقول فلم أعرف الطيالسة حتى رأيت الطيالسة من حرير، الطرابيش يلبسها اليهود من الحرير، أطرافها خبيتها أنا ملفوف عليها حرير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يأتي 80,000 من الصهيان يتبعون الدجال، 80,000 يهود. شوف اليهود الحين اللي يأتوا من الروس هم المبادي، اللي يأتون يهاجرون من الروس من الصهيان وغير الصهيان هم مبادي وفتنة الدجال، لأن الدجال يقول يأتي إليه قرابة 80,000 من الصهيان فقط، من الصهيان فقط يعني من بلد في الروس يسمى الصهيان، يأتي منه 80,000 عليهم الطيالس الحرير الطرابيش مطوقة بحرير. فالشاهد أن الآن بدأ اليهود يأتون، يهود الصهيان وغير الصهيان من الروس يأتون يهاجرون إلى فلسطين، معنى هذا أن الدجال قرب خروجه وأن الساعة كلها قرب خروجه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد العبيد بن محمد قال حدثنا مغلد قال حدثنا مسر أو برة عن الشعبي عن سويد بن غفلة هاون، وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن إبراهيم عن سويد بن غفلة عن عمر رضي الله عنه أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع. نقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن خالد قال عن مسعر بن كدام قال حدثنا وبرة قال حدثنا الشعبي عامر قال عن سويد بن غفلة قال حدثنا ثم حول السند هذا ستة، السند هذا ستة، شوف كثير السند النسائي أحيانا يصير ثلاثة وأحيانا يصير لسبعة، هنا ستة. ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن سليمان بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي حصين عبد الرحمن قال عن إبراهيم التيمي عن سويد بن غفلة وعن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني سبعة السند إلى عمر سبعة. قال عمر رضي الله عنه أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع. يقول عمر أنه لم يرخص في الديباج للرجال إلا موضع أربع أصابع، وسبق الحديث أنه أصبعين أو أربع أو ثلاثة أصابع، لكن زيادة لا، للرجل لا يمكن أن يزيد ديباج ولا ذهب على مشلحه يحط مسافة أربع أصابع، يكفيه ثلاثة أو اثنين إذا كان الذهب قليل، إذا موه بالذهب المشلح موه بالذهب، ولكن بشرط أن إذا جمعنا كمية كبيرة من هذا الذهب على النار ما يبقى شيء يروح ما يكتم، فهذا مباح. أما إذا صار ذهبا فهو حرام، لا يجوز للرجل لبسه. نعم. إلا لبس الحلل. قال رحمه الله ولنا يكون إبراهيم قال حدثنا شيء قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء مترجلا لم أر قبله ولا بعده أحدا وأجمل منه. يقول النسائي رحمه الله لبس الحلل، الحلة إذا كانت من إزار وردة بلون واحد سميت حلة، من إزار وردة بلون واحد ولون غير اللون الأبيض سميت حلة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن بشير قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. يقول البراء بن عازب رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء مترجلا رأسه لم أرى أحدا مثله لا قبله ولا بعد. لا شك صفوة الخلق في حلة حمراء، صفوة الخلق في حلة حمراء مرجلا الرأس لا شك أنه لم يرى قبله ولا بعدنا. لبس الحبرة. قال رحمه الله ورنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أحب ثيابي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. يقول النسائي رحمه الله لبس الحبرة، الحبرة من السلوك اللينة لكنها ليست حرير، اللي يشوفها حسبها حرير وهي ليست حرير. الحبرة تأتي من أحيانا من الشام وأحيانا من اليمن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة قتادة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أحب ثيابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان أحب ثيابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الحبرة لأنها لينة، سلوكها لينة تشبه الحرير لكن ليست حرير من القطن، لكن سلوكها لينة مرة واحدة. الحبرة تأتي ثياب تأتي من اليمن أحيانا وأحيانا تأتي من الشام. ذكرنا هي اللبس المعصفر. قال رحمه الله ولنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام أن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن خالد بن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخبره أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. يقول النسائي رحمه الله النهي عن ثياب المعصفر، يا ثوب المعصفر ما تلبسه الإنسان لأن العصفر لونه أصفر وإن كانه أصفر زي الحنة ولكنه أصفر يعطي بصفار ويعطي بحمرة أحيانا. قال حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بن عبد الله قال يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال خالد بن معدان يقول عن خالد بن معدان حدثنا جبير بن نفير جبير بن نفير الحضرمي قال أنه أن عبد الله بن عمرو بن يقول أن عبد الله بن عمرو بن العاص أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه ثياب معصفرة فقال الرسول ما هذه ألقها هذه لباس الكفار. وفي رواية كما تأتي أنه ألقها قال أين قال في النار يعني أحرقها. نعم. قال رحمه الله ورني حاج بن سليمان عن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبي عبد الله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فاطرحهما عنك. قال أين يا رسول الله؟ قال في النار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حاج بن سليمان حاج بن سليمان قال عن ابن أبي رواد عن ابن أبي رواد عبد العزيز قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن ابن طاووس عبد الله عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوبان من العصفر مصبوغان بعصف قال عصفر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فغضب عليه الصلاة والسلام وقال اطرحهما ألقهما فقال أين ألقهما رسول قال في النار يعني أحرقهم لأنه لا يجوز لبسهما للرجل المعصفر لا يجوز لبسه للرجل. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أخبره أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد عيسى بن حماد قال حدثنا ليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين عن علي رضي الله تعالى عنه. يقول علي رضي الله تعالى عنه نهاني الرسول. الحديث هذا تقدم مرتين أو ثلاث, لكن النسائي يأتي بأسانيد جديدة ويأتي لمناسبات. يقول نهاني رسول الله عن لبس خاتم الذهب وعن القسي وعن المعصفر وأن أقرع وأنا راكع. لبس الخدر من الثياب. قال رحمه الله أخبرنا العباس بن محمد قال أنبأنا أبو نور قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي رمزة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. يقول لبس الأخضر. حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عن إياد بن لقيط قال حدثنا أبو رمزة واسمه أبن عامر قال خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه ثوبان أخضران, يعني الأخضر جميل لبسهما للرجل من أجمل اللباس الأخضر, ما هو الأخضر اللي مثل السماء, الأخضر الفاكي شوي. لبس البرود. قال رحمه الله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى أي يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متوسد بردة له في ذل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. يقول النسائي رحمه الله لبس البرود البردة, البردة هي اللي منسوج طرفها بقطن غليظ وهي خفيفة شوية. يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس بن سعد قال عن خباب بن الأرد قال أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مختف هناك, يعني بين الركنين دائما عليه الصلاة. قريش هنا, قريش يجتمعون في هذه الجهة هذه كلها لمجان قريش, هنا مجموعة وهنا مجموعة وهنا مجموعة, كفار قريش يجتمعون في هذه الناحية, فالرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود ثم أحيانا ينام لصار ما جاء واحد, وإذا جاء واحد من أصحابه صار يقرأ عليهم القرآن. يقول خباب من الأرض أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع بين الركنين ومتوسد بردة, البردة هي الثوب الذي في خطة في أسفله بقطن غليظ وهو ثوب خفيف. يقول متوسدا بردة. يقول فقلنا يا رسول الله شكونا إليه حالنا, يعني تعذيب المشركين لنا التعذيب, يا رسول الله ادعو الله لنا. تقول نعم ألا تنتصر لنا ربك ألا تنفغضب عليه الصلاة والسلام واستقعد فقال إن من كان قبلكم ينشرون بمناشير يأتون بالسيوف حطوا على رأسه وينزل إلى فخذيه ولا يقول شيء, أنتم الحين ما جاكم شيء, أنا تعذبون صحيح يمسكونكم يغيرونكم ولا يتكلمون عليكم ولا شيء, وكان من قبلكم من أتباع الرسل ينشرون بمناشير ولا يجزعون. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال أنبأنا يعقوب عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قالوا نعم هذه الشملة منسوج في حاشيتها. فقالت يا رسول الله إني نسيت هذه بيدي أكسوكها, فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها ليزاره. يقول النسائي رحمه الله البردة لا نزال في البردة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال عن أبي حازم الكبير سلمان النشعي مولى عزة قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال سهل إن امرأة جاءت ببردة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. حاشيتها ناس كتاب حاشيتها غليظة من تحت وفوق بردة. فقالت يا رسول الله هذه بردة نسجتها بيدي أريد أن أعطيك إياها أعطيك إياها. فأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثم دخل وأتانا بها من الغد لابسها عليه الصلاة والسلام متزرا بها جعلها إزار لأن الحاشية جميلة جدا تصير من فوق الكعب والفوقاني يربطه على الحقوب. الشاهد يقول أتانا بها من الصباح وهو لابس متزرا بها عليه الصلاة والسلام من أجمل اللباس. نعم. الأمر بلبس البيض من الثياب. قال رحمه الله ولنا أمر من علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي المهلب عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال يحيى لم أكتب. قلت لما؟ قال استغنيت بحديث ميمون بن أبي شبيب عن سمرة. يقول النسائي رحمه الله لبس الثياب وأنها أجمل ما لبس الرجال أجمل ما لبس الرجال الثياب الجميلة. يقول حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن أيوب عن أيوب السختياني قال حدثنا أبو كلابة قال حدثنا أبو المهلب عمه قال عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم الأبيض البياض فإنها لباسكم حيين وموتى تكفنون بها وتلبسونها. أعتقد أن هذا هو دليل بعض الإخوان اللي يلبسون نساءهم عند الإحرام وغيره البياض لأن الرسول قال هو لباسكم البسوا البياض ولا خصص لا رجال ولا نساء. فهذا دليل بعض الناس الذين يلبسون نساءهم في الإحرام وغيره بياض هذا دليلهم ويكفي دليل لا شك في هذا أنه دليل وحجة لأن الرسول قال البسوا البياض فإنه لباسكم أحياء وموتى حتى الميت يكفن حتى المرأة تكفن بثياب بيض لا يجوز أن تكفن إلا بثياب بيض فالرجل والمرأة سواء في الكفن. فالرسول قال البسوا البياض لأنه جميل البياض جميل جدا فالبسوا البياض لأنه لباسكم أحياء في الحارج عن سمرة بن جندب وهنا عن سمرة أيضا حديث عن سمرة حديثين عن سمرة. نعم. قال رحمه الله اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن ايوب عن ابي كلابة عن سمرة رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فانها من خير ثيابكم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن أيوب السختياني قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على لبس البياض أن الرجال يلبس الأبيض يصير جميل جدا أما المرأة فلباسها الأسود نص الرسول على أن تلبس الأسود أفضل لها أسود أو بني وتستر نفسها خلي الثوب نازل عن القدمين بحيث أنها لو صفت تصلي القدمين مستورتين بالثوب أو تجعل مثلا شراب وتخلي الثوب ولو فوق القدم أنه يمشي فوق القدم لكن لباس المرأة في الحياة هو لباسها أن تلبس الأسود أو البني أو الأزرق اللي لونه زراق مع سواد كل هذا من لباس المرأة وهو أستر لها وأحسن. أما الرجل فلباسه البياض إلا إذا احتاج إلى الأسود مثل برد ولا عنده ثوب أبيض يلبس أسود إذا احتاج إلى الأسود أو الأخضر أو البني فليلبس ما شاء عند الحاجة وإذا كان عندك ثياب بيض يلبس بيض إذا لم تحتاج إلى الأسود والأخضر وغيره. نعم. لبس الأقبية. قال رحمه الله برنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال أسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يؤتي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلقت معه قال ادخل فادعوا لي قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها فقال قبعت هذا لك فنذر إليه فلبسه مخرمة. يقول النسائي رحمه الله لبس الأقبية القبع مثل القميص إلا أنه أرفع شوي القميص إلى الكعب يعني فوق الكعب قليل والقبع لا في نص الساق يلبس ثوبا يعني يسمى قميص إلى نصف الساق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن أبي مليكة عبد الله أو محمد قال حدثنا المسور بن مخرمة عن أبيه مخرمة بن نوفل الصحابي قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتته أقبية هذه اشتراها يا أهديت له ففرق على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال ونسي مخرمة وهو يعرف أن مخرمة شيء حاد الطبيعة يتكلم ويسب إذا غضب يتكلم لا يهمه لا الرسول ولا غير الرسول إذا غضب يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام أرضاه يقول مخرمة فقال المسور ابن مخرمة يقول يا ابني انطلق بنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فرق على الناس ونسيني أنا ليش أنا ما أعطاني يقول إنه حاد الطبع شديد الطبع يعني يسب يسبسب إلى غضب ما يدري وين هو فيه يقول فأتى به يقول لده مسور يقول فأتيت به للرسول عليه الصلاة والسلام فقال ادخل وادعه لي فقول فدخلت لقيت الباب ولما أذن وفتح يا رسول الله أبي أدعيك فطلع عليه الصلاة عرف أن هناك ثورة وأنه سيتكلم فأخذ قميصه عليه الصلاة قميصه هم اللي خباه نفسه أخذه وطبقه قال خذ يا مخرمة خبأت لك هذا طالع فيه وفككه وطالع فيه الحمد لله رضي مخرمة الحمد لله وفتك وله قميص الرسول غيبه لنفسه لكن لما أتى مخرمة قال خذ خبأت لك هذا يا أبا مسور خذت لك هذا فأخذه وفككه ولمسه وقال رضي مخرمة الحمد لله نعم. لبس السراويل قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين. يقول النسائي رحمه الله لبس السراويل السراويل معروفة اللي يلبسها الإنسان على حقوه على السرة هنا وتنزل إلى الكعبين إلى فوق الكعبين سواء من بياض أو غيره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن زيد أبو الشعثة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة قال من لم يجد إزار ما وجدت إزار تحرم فيه الإنسان البس السروال ما في شيء إذا ما وجدت إزار ولا لقيت أحد يبيع الفيوض البس سروال ولا يهمك أو البس ثوبك بعد إذا ما لقيت إزار ولا رداء ولا لقيت شيء البس ثوبك للحاجة تلبس ثوبك أو تلبس إزار سروال وتخلي ثوبك كالرداء فوقك تجعل الثوب من هنا ومن هنا فوق كتوفك الإنسان جائز هذا كله لأن الدين ميسر أي حاجة تعوزك الإنسان خذ ما شئت من بين يديك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يخطب الرسول في عرفة يقول من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد خفين ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. هذا الحديث هو الأخير من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وناسخ لحديث ابن عمر في المدينة من لم يجد إزار فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لاحظ حديث ابن عباس في عرفات ما قال وليقطعهما إذن فهو ناسخ لحديث ابن عمر لأن الخفين مال والرسول ما يأمر بإضاعة المال فترك القطع قال فليلبس الخفين إذا لم يجد إزار فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا قال يقطعهما. إذن في حديث ابن عباس في عرفة ناسخ لحديث ابن عمر في المدينة هذا يحتج به على أن المال لا يضيع الخفين مال وإذا قطعتما فسد فالرسول ترك القطع قال يلبس الخفين ولا قال يقطعهما. التقليد في جر الإزار. قال رحمه الله برنا ابن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره من الخلق خيالا قصف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. يقول النسائي رحمه الله تحريم جر الإزار خيلا, تحريم جر الإزار خيلا, التحريم من عندي أنا, لكن جر الإزار لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا وهب بن بيان, وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب, عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله, عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر, عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بين رجل يجر إزاره من الخيلاء قصف به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يجر إزاره خيلاء قصف الله به الأرض وهو يتجلجل يطلع وينزل يطلع. نعوذ بالله, نعوذ بالله, أبشع عقوبة, أبشع عقوبة, حي يتجلجل فيها, يروح يجي ينزل يروح يطلع ويجزل فهو يتجلجل فيها. بينما رجل يجر إزاره كبر خيلاء وفخر قصف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها يطلع وينزل ويروح ويجي إلى يوم القيامة, لا حول ولا قوة. هذا الانتقام, هذا العذاب, إذا غضب ربك غضب, فغضبه وانتقامه شديد. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عون وأنبانا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا به قال حدثنا عبيد الله النافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه أو قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لم يضر الله إليه يوم القيامة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا نافع ثم حول فقال حدثنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر إزاره خيلا نعم أو قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لم يضر الله إليه. من جر إزاره خيلاء أو قال من الذي يجر إليه. إن الذي يجر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة, يعني عقوبة, لأن الذي ينظر الله ربك تعالى وتقدس ينظر إلى الناس ويتجلى لهم ويكلمهم كلاما يليق بجلاله وعظمته ونظرة تليق بجلاله وعظمته, فينظر إلى عباده بكاملهم إلا اللي له عقوبة, اللي عاقبه تعالى وتقدس بأن لا ينظر إليه أو لا يكلمه, فهذا أشكى الناس, أشكى العباد أن لا يطلع عليه ربه ولا يكلمه مثل الناس ولا ينظر إليه, هذا أشكى العباد. فاللي يجر إزاره خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال رحمه الله قلنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن محارب أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من مخيلة فإن الله عز وجل لم ينظر إليه يوم القيامة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال محارب بن دثار قال حدثنا ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من مخيلة فإن الله عز وجل من جر ثوبه من مخيلة أو من جر ثوبه خيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة, لا حول ولا قوة إلا بالله, لا تحرمنا يا رب لا تحرمنا النظر إليك. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.